وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. فعسى يا نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيدة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها لم تلم عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتنا وفقد بنينا بأدلتي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبري أبيها لم أنس إذ هتك خباها فانتمت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها نادى تدعو فتحترق القلوب كأننا ترمي حشاها جمرة من فيها نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي تبديها أسادر عن الشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعة القشرة عليها ساعة القشرة يوم مرة بالمذابح كلهم عرايا والستار من سافي الريح ومن الحزن زينب تقوم وناضها الطيح وتصيح شعب الراس من عظم الرزية ورملة على الجاسم هوات تلطم صدرها يا تنادي عروسك من سعاد يا ابني أسر جثتك مرمية ترى ما حد قبرها مدلل يا عقلي وبالثرايا تبقى رمية وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحن حنين ام القصير على شبلها كثر الحزن والناح ثوبها وذهلها نابتح النابة خير فاق الوطية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الأسرة، والنقطة الثانية في علاج الإسلام للحالات الاستثنائية، والنقطة الثالثة في الحديث عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة. نجي الآن إلى النقطة الأولى، ما هي حقيقة الأسرة؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي يطرحها علماء الاجتماع، والنظرية الأخرى هي النظرية القرآنية، النظرية الإسلامية. النظرية الأولى تقرر أن الزواج والأسرة مؤسسة اجتماعية، دوركاين مؤسس علم الاجتماع، وكذلك الفيلسوف الفرنسي راسل يقولان الأسرة مؤسسة اجتماعية، يعني مؤسسة اجتماعية؟ يعني المجتمع البشري منذ أول عهوده ومنذ أقدم أيامه زين من قبل ملايين السنين، المجتمع البشري اخترع هذه المؤسسة وهي مؤسسة الأسرة، كما اخترع تنظيم الوقت مثلا. شوف المجتمع البشري ينظم الوقت سنة وشهر وأسبوع ودقائق وثواني، هذا اختراع، اختراع بشري. يعني المجتمع البشري هو الذي اخترع تقسيم الوقت من أجل تنظيم الحياة. المجتمع البشري أيضا اخترع مؤسسة اجتماعية اسمها الأسرة كسائر المؤسسات. أي مؤسسة اجتماعية لها مدير، لها نائب مدير، لها أعضاء، كل عضو في هذه المؤسسة مكلف بوظائف تجاه المؤسسة. الأسرة أيضا مؤسسة اجتماعية لها مدير، لها نائب، لها أعضاء، كل عضو في هذه المؤسسة مكلف بوظائف اجتماعية تجاه هذه المؤسسة. إذن الأسرة مؤسسة اجتماعية من أجل حفظ الأنساب، من أجل تنظيم الحياة، من أجل ضمان بشر مستقرين داخل مجتمعات صغيرة وهي المعبر عنها بالمجتمع الأسري. من هنا الفيلسوف الفرنسي راسل يقول بما أن الأسرة مؤسسة اجتماعية، إذن بإمكان المجتمع البشري أن يستبدلها بمؤسسة أخرى هي غير مخترع بشري. بإمكان المجتمع البشري استبدال هذه المؤسسة بمؤسسة أخرى تتناسب مع أوضاعه المعاصرة، تتناسب مع حضارته الآن، استبدل المؤسسة بمؤسسة أخرى. من الممكن، فيلسوف الفرنسي راسل يقول من الممكن أن نفتح الحرية الإباحية، يعني كل إنسان يقيم علاقة جنسية مع أي امرأة في أي وقت من دون اتفاق ومن دون ميثاق، إن كانا يرغبان في، إن كانا لا يرغبان في الإنجاب، من الممكن أن تستخدم المرأة أو الرجل وسائل منع الحمل، ما يصير مشكلة. وإن كانا يرغبان في الإنجاب فأي نسل وأي مولود زين تنجبه هذه الأسرة يعطى للملاجئ، يعطى لدور الحضانة، يعطى للمعاهد تقوم بتربيته من دون أن يتكفل مثلا الشخصان اللذان قاما بالعلاقة الجنسية، من دون أن يتكفلا بتربيته ولا عنايته، تنحل المشكلة. إذن من الممكن استبدال الأسرة كمؤسسة اجتماعية بمؤسسة أخرى، خلاص من الممكن هذا. هذه النظرية الأولى. النظرية الإسلامية، صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الإسلامية تقول لا، ليست الأسرة مؤسسة اجتماعية، الأسرة نزعة فطرية لا يمكن استبدالها ولا تغييرها. الزواج نزعة فطرية عند الإنسان لا يمكن استبداله ولا يمكن تغييره. ليش نزعة فطرية؟ تبهي جيدا، احنا عندنا عدة دوافع فطرية، من خلال هذه الدوافع نؤكد أن الأسرة نزعة فطرية وليست مؤسسة اجتماعية. الدافع الأول الدافع النفسي. ماسلو في علم الإدارة، أنتم قرأتم ماسلو، يقسم الحاجات إلى حاجات أولية وحاجات ثانوية. الحاجات الأولية للإنسان، الإنسان عنده حاجات أولية عنده حاجات ثانوية. من الحاجات الأولية للإنسان حاجته للأمن النفسي، نفسيا يكون عنده حالة أمن، حالة استقرار. يحتاج الإنسان مثل ما يحتاج إلى الغذاء، شوف الإنسان يحتاج إلى الغذاء حاجة أولية، كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء حاجة أولية، الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي حاجة أولية. كيف يحتاج إلى الأمن النفسي؟ يعني إلى استقرار المشاعر، إلى استقرار العواطف، هذا المعبر عنه بالأمن النفسي. شوف هذا الإنسان مثلا إذا يفتح له مجال الحرية الإباحية، والله أنت حر تنكح من تشاء وتقيم العلاقة مع من تشاء، إذا تفتح للإنسان الحرية الإباحية ويبدأ الإنسان يتنقل من فتاة إلى أخرى، كل فترة مع فتاة، كل يومين مع فتاة، مشاعره لا تستقر، عواطفه لا تهدأ، يعيش دائما حالة اشتداد في العواطف، يعيش دائما حالة تلهب وغليان في المشاعر، مشاعره لا تستقر عند حد ولا تهدأ عند حد. لما؟ لأنه ليس بينه وبين فتاة ميثاق أو اتفاق، هو يقيم علاقات عفوية وعلاقات استرسالية متلونة متغيرة بين فترة وأخرى، هذه الحرية الإباحية تمنع استقرار المشاعر، يعني تمنع الأمن النفسي. وإذا لم يحصل الإنسان على الأمن النفسي فما هو مصيره؟ مصيره إلى الأمراض العصبية المزمنة. إذن الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي، يحتاج إلى استقرار المشاعر، واستقرار المشاعر لا يتم توفيره إلا عبر ميثاق بينه وبين فتاة، اتفاق بينه وبين فتاة، هذا السبب في استقرار مشاعره. وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بالسكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، أمن نفسي، استقرار للمشاعر، لاحظتم شلون؟ لتسكنوا إليها، هذا دافع فطري، هذا مو ما إلى ربط بالمجتمع وما إلى ربط بتأسيس الحياة الاجتماعية، دافع فطري عند الإنسان، لاحظتم؟ الدافع الثاني هو الدافع الآخر هو الدافع الاجتماعي. شلون الدافع الاجتماعي؟ يعني الإنسان حيوان متوحش يعيش في الغابات أو في المغارات؟ لا، علماء الاجتماع يؤكدون أن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني فطرته فطرة اجتماعية. هذا الإنسان منذ فطرته، منذ ولادته يحتاج حاجة فطرية إلى أن يرحم ويرحم، يعني يغدق من عطفه ويغدق عليه من عطف الآخرين، يحتاج إلى أن يبذل من عطفه ويبذل عليه من عطف الآخرين، يألف ويؤلف، يرحم ويرحم، يعطف ويعطف عليه. هذا الشعور بالحاجة إلى أن يعطف عليه، يعني الإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى ظل، يشعر بأنه محتاج حاجة فطرية إلى ظل، هذا الظل ينعم عليه بالعطف والحنان والرأفة والرحمة. حاجة الإنسان إلى الظل، ظل العطف والحنان، هذا المسمى بالدافع الاجتماعي، وهذا المسمى عند القرآن الكريم بالتعارف. القرآن الكريم يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يرحم بعضكم بعضا، يذلل بعضكم على بعض في الحنان والرأفة. هذا الذي تعبر عنه الآية القرآنية بعد أن ذكرت الدافع الأول، الآية ذكرت الدافع الثاني، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحاجة إلى الظل، الحاجة إلى الحنان، الحاجة إلى العطف، حاجة فطرية في الإنسان، ولا يمكن تأمين هذه الحاجة من خلال العلاقات الجنسية المتلونة، كل ساعة مع امرأة أو كل يومين مع فتاة، ما تتوفر للإنسان حاجته إلى الحنان، ما تغطى عند الإنسان بهذه العلاقات المتنوعة، لا تغطى عند الإنسان حاجته لظل الحنان ولظل العطف ولظل الرحمة، إنما تشبع هذه الحاجة من خلال الميثاق بين طرفين، بين زوج وزوجة، من خلال الأسرة. لاحظتم كيف؟ نيجي إلى الدافع الثالث. الدافع الثالث يسموه علماء العرفان بتوازن القوى. شون يعني توازن القوى؟ علماء العرفان يقول لك انت عندك قوة متعددة، ما اريد ان اتعرض لها كلها، اذكر قوتين من هذه القوى. الانسان يعيش في داخل نفسه قوة متعددة، قوة تتجاذبه يمينا وشمالا. من القوى القوة الشهوية، مجموعة شهوات، يشتهي الطعام، يشتهي الجمال، يشتهي الجنس، يشتهي اللذة، هذه الشهوات تسمى قوة من قوى الإنسان، تسمى في القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عند الإنسان أيضا قوة أخرى، هي القوة الإحساسية العاطفية، يحب، يبغض، يميل، ينفر، ينزع، ينقبض، هذه تسمى بالقوة الإحساسية العاطفية. هل الإنسان ما يصير إنسان متكامل حتى يعيش توازن بين هاتين القوتين؟ لا تطغى قوة الشهوة على قوة العاطفة، ولا تطغى قوة العاطفة على قوة الشهوة، يعيش نوع من التوازن بين القوتين. هذا الإنسان إذا فتحنا لباب الجنس قلنا له أنت مباح لك، تمام لولا مباح لك تتعلق بأي فتاة وتشبع غريزتك الجنسية مع أي فتاة من دون ميثاق ومن دون اتفاق، فتح هذا المجال يعني طغيان القوة الجنسية على القوة العاطفية، لأن هذا إنسان يتحول حيوان خلاص، لا يفكر إلا في الجنس، لا يفكر إلا في إشباع الجنس. شرف إنسان يكون شرف تطغى به قوة الجنس إلى حد يوميا هو يفكر في إشباع غريزته، يوميا يفكر في إشباع شهوته، تطغى قوة الجنس على قواه الأخرى، فإذا طغت قوة الجنس على قواه الأخرى أصبح كالبهيمة، همها هنفها، همها البطن والجنس ليس إلا، ليس شيئا آخر. إذن هو يحتاج إلى قوة أخرى توازن قوة الجنس، ألا وهو قوة العاطفة. أيضا هذا الإنسان إذا تفتح لها أنت ممنوع، أنت كل شيء ممنوع، فقط بينك وبين المرأة حب، علاقة نفسية، فقط يبقى بينك وبين المرأة علاقة نفسية، أما علاقة جنسية ممنوع، هذا يموت، يحتاج إلى الجنس حاجة ماسة، كما يحتاج إلى العاطفة يحتاج إلى إشباع غريزته الجنسية. إذن هذا الإنسان لا يحصل على الكمال ويصير إنسان مؤهل لبناء حضارة ولبناء كيان اقتصادي ولبناء كيان اجتماعي حتى يعيش توازن بين القوتين، القوة العاطفية والقوة الجنسية، ولا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا عبر الأسرة، ميثاق بينه وبين الفتاة يحقق هذا التوازن بين القوة العاطفية والقوة الجنسية. من هنا يتبين لنا أن الأسرة نزعة فطرية كما تقول النظرية القرآنية، وليست مؤسسة اجتماعية كما يقول دوركايم أو بعض علماء الاجتماع. أعطم شلون؟ انتهينا من هذه النقطة. صلى على محمد وآل محمد. نيجي إلى النقطة الثانية. طيب احنا عندنا حالات استثنائية، زين؟ اكو ناس غير طبيعيين او اكو حالات غير طبيعيه، هناك بعض الرجال لا عنده إفراط وشذوذ، زين، لا يشبع شهوته شيء ولا يلبي حاجته شيء. طيب هذه حالة استثنائية صح ولا لا؟ خب ماذا ماذا صنع الإسلام لمثل هذه الحالة الاستثنائية؟ أو هناك مثلا بحسب التعداد العالمي، يعني أنت إذا تلجي تلقي نظر على العالم، تعداد سكان العالم، الإناث أكثر من الذكور، سكان العالم دائما في كل مرحلة مستوى الإناث فيه أكثر عددا من الذكور. زين، طيب هؤلاء الإناث يعني اللاتي يتأخرن عن سن الزواج ولا يجدن لهن زوجا، ماذا صنع لهم الإسلام من حل ومن علاج؟ افترض شاب مثلا، شاب لا يقدر على الزواج وهو يعيش حرارة الجنس وغليان الجنس، إما أن ينحرف أو يوجد له طريق آخر، ماذا وضع له الإسلام من حل من علاج؟ من هنا نقول الإسلام وضع طريقين لعلاج الحالات الاستثنائية. الطريق الأول تعدد الزوجات، طبعا النسوان مو يريدون يحجبها ان شاء الله، ولكن خش يسوون، وهذا كلام القرآن ما له شغل يعني. زين، أنا ما معدد الزوجات ولا أقدر أتزوج زوجة ثانية، لكنه هذا كلام القرآن نتكلم يعني أنقله كما هو. القرآن عالج هذه الحالة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نسوان بيزعل باكر ما بيجوا يسمعوا على هواهم، مش سوين. فتح باب تعدد الزوجات لعلاج هذه الحالات الاستثنائية كحكمة طبعا، وإلا هو أمر مشروع على كل حال. حكمة هذا الجعل علاج الحالات الاستثنائية، لاحظتم شلون؟ طبعا بشرط العدالة في النفقة للمعاملة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من هذا القبيل أذكر طبعا، من هذا القبيل زواج المسيار، هذا زواج المسيار موجود في عندنا في السعودية، موجود في المجتمعات الأخرى. زواج المسيار يتزوج امرأة بشروط معينة، زواج المسيار زواج شرعي في الشيء، إنما هناك شرط بعضه يرجع إلى الحق وبعضه يرجع إلى الحكم. يعني من حق الزوجة أن ينفق عليها زوجها، من حق الزوجة الدائم طبعا، زواج المسيار زواج دائم، من حق الزوجة أن ينفق عليها زوجها، من حق الزوجة مثلا أن يبيت معها ليلة من أربع ليال. زين، هي هذه الزوجة في زواج المسيار تسقط حقها، يعني في ضمن العقد تسقط حقها، تبرئ الزوج، ولا أنت بريء من حقي في النفقة ومن حقي في المبيت، أسقطت حقها في ضمن عقد الزواج، ما في شيء، هذا يسمى بالحق. وهناك حكم الميراث، الميراث حكم مو حق. يعني القرآن الكريم يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم، الزوجة ترث زوجها، هذا حكم شرعي وليس حق، حتى تسقطه الزوجة بالإسقاط تقول ما إلي حق في الميراث. الميراث ليس حقا يقبل الإسقاط، وإنما هو حكم، وذكرت في الليالي السابقة الفرق بين الحق والحكم، هذا من موارده. النفقة حق، لكن الميراث حكم وليس حق. إذن شلون العلاج في الميراث؟ العلاج في الميراث علماءنا يقولوا يشترط عليها في ضمن العقد، وتشترط عليه في ضمن العقد في زواج المسيار على نحو شرط الفعل لا على نحو شرط النتيجة. هذه مصطلحات فقهية الآن ما أريد أدخل فيها، إنما أريد أبين المعنى فقط، أنه في ضمن عقد الزواج، عقد زواج المسيار، هي تقول وأنا أهب حقي في الميراث، ما تقول ما إلي ميراث، أهب حقي من الميراث، يعني إذا صار وفاة فما لي من الميراث من الآن أهبه لباقي الورثة. هو أيضا الزوج يقول وأنا أيضا أشترط على نفسي أن أهب مالي من الميراث إذا توفيت الزوجة للورثة، فيشترط عليها وتشترط عليه في ضمن العقد هبة الميراث. الميراث لا يرتفع لها الميراث شرعا، حكم شرعي، لكنها تهب ميراثها لباقي الورثة، وهو يهب ميراثه منها لباقي الورثة. هذا يعني بالنسبة لزواج المسيار. الطريق الثاني الذي فتحه الإسلام هو الزواج المؤقت. صلوا على محمد وآل محمد. الزواج المؤقت المسمى بزواج المتعة، القرآن الكريم آية واضحة في زواج المتعة ومشروعيته، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لا يعبر عن الزواج الدائم بالاستمتاع، تعبير القرآن بالاستمتاع معناه أنه يرشد إلى زواج المتعة، إلى الزواج المؤقت. طبعا بعض الإخوة من المذاهب الإسلامية يقول لك هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ من الذي نسخها؟ لأن آية في القرآن واضحة الدلالة. يقول نسخها حديث رسول الله، نقول لا ينسخ القطعية إلا القطعي. القرآن آية والآيات مضمون قطعي لا مجال للكلام فيه، ولا يصح نسخ الأمر القطعي إلا بأمر قطعي مثله. إذن لازم يجيب لنا سنة متواترة، يعني حديث عن الرسول ثبت بالتواتر بين المسلمين بحيث يكون قطعيا فيكون ناسخا بالكتاب. وما دام ما أكو حديث متواتر بالنسخ، إذن لا يصح التعويل على مثل هذا الكلام. مضافا إلى أنه أنت راجع الآن صحيح مسلم ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري استمتعنا على عهد رسول الله، هو جابر يقول، يعني جابر ما يفهم أكو نسخ ليلة، هو من علية الصحابة وعلية الرواة. جابر نفسه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالقبضة من التمر والدقيق وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. يعني بقيت المتعة إلى زمان الخليفة الثاني. إذن أين الناس؟ أين الناس؟ أنت إذا تراجع القرطبي في تفسيره عندما يتحدث عن المتعة ينقل عن الخليفة الثاني نفسه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. إذن هو الخليفة بنفسه يقول أنا الذي حرمت، وإلا زواج المتعة مشروع إلى زمان الخليفة الثاني. لاحظتم شلون؟ إذن إحنا ما نعول على هذه الدعاوى، دعوى الناس كدرانش من الخصوصية. القرآن واضح وصريح، وجابر من علية الصحابة نجم يذكر أنها كانت مشروعة، والسيوط في الدر المنثور ينقل عن الإمام علي عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. إذا أكو مجال إله يعوضه عن ارتكاب جريمة الزنا، ليش يزني؟ ما زنى إلا شقي. زين، لكن زواج المتعة يا إخوان صح أن روايات ونصوص تدل على مشروعية هذا الزواج وندبيته ورجحانه إلى آخر النصوص، الآن ما في مجال البيان من هذه الجهة، لكن مورس هذا الأمر واستخدم بنحو أساء إلى المذهب، بنحو هتك حرمة المذهب، وهتك حرمة المذهب من أشد المحرمات ومن أشد الكبائر. شنو على إنسان علشان شهوة علشان نزق وقتي، علشان غليان وقتي، علشان شهوة وقتية. يجي الإنسان يهتف حرمة المذهب ويسيء إلى سمعة المذهب ونقاء صورته، زين، ونقاء وجمال صورته ومظهره. شنو هذا؟ إذا انت بالنتيجة يا إخوان، يا إخواني ويا أخواتي، ها، أنا أنبه الجميع حتى لا يساء إلى حرمة المذهب، وحتى لا يساء إلى قيام أهل البيت، وحتى لا يساء إلى سمعة أهل البيت. مفروض تقنن، يقنن هذا الزواج بشروط معينة حتى لا يحصل إساءة السمعة. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. مبقى فقط هم إشباع الشهوة، شو ما كان، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إذا لابد من ملاحظة شروط الإنسان ينظر إليها حتى لا يهتك حرمة أهل البيت. شرط الأول أن يكون عقدا مشهودا، وأنت تعقد بينك وبين الفتاة، من يشهد هذا العقد؟ لما نقول العقد الشهادة واجب شرعا، لكن اجتماعيا لكي لا يساء إلى حرمة المذهب وإلى كيان المذهب أن يكون العقد مشهودا. طبعا إذا كانت البنت تقلد مثل السيد الخوئي أو السيد السستاني الذين يقولون الأحوط وجوبا أن تستأذن أباها في العقد عليها دواما أو متعة، زين، وهي إذا أرادت أن تعمل بهذا الاحتياط أن تستأذن أباها حتى في عقد المتعة. إذا لا ترجع إلى بعض الفقهاء الآخرين، بعض الفقهاء الآخرين يقولون مثلا سيد الحكيم المعاصر، سيد محمد سعيد الحكيم المعاصر دام ظله، مثلا يذكر أنه يصح زواج المتعة من دون إذن الأب إذا كان بشرط عدم الوطء، يعني تشترط عليه في ضمن عقد المتعة أن لا يطأها. إذا كان بشرط عدم الوطء يصح بدون إذن الأب، لكن بشرط عدم الوطء في ضمن العقد. حتى شلون؟ تجوز الزواج على وجهان، إذا في هذا الشرط أو بطل بعد ذلك. المهم هو هذا، إذا أنت تريد تصير شرعي متشرع متدين وهي أيضا متشرعة متدينة هكذا بشرط عدم الوطء، وإلا لابد من استئذان الأب في هذا العقد. إذا افترضنا أنها تقلد فقيها كما كان سيد البلبيداني رحمه الله والسيد السبواري رحمه الله، تقلد فقيها لا يشترط إذن الأب، ما افترض مثلا أنها تقلد فقيها كذلك من أجل سمعتها، من أجل سد باب المفاسد، من أجل أنها لو حملت فمن يحفظ حملها؟ ومن يتابع وليدها؟ ومن يتكفل رعايته؟ ومن يتكفل تربيته؟ لاحظتم شلون؟ من أجل هذا يكون العقد مشهودا من قبل شخص، من قبل رجل، من قبل شاهد معين، حتى تحفظ مثل هذه الأمور وتسد أبواب هذه المفاسد. لاحظتم شلون؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون ذات علم، تتنقل من غرفة إلى غرفة ومن رجل إلى رجل آخر، وهذا يجي هم ويقيم معها هذه العلاقة، وهذا ذات علم. أنت ما تتزوج امرأة نقية، أنت ما تقيم علاقة مع امرأة نقية، هذا يسيء إلى مذهبك، يسيء إلى أئمتك، يسيء إلى كيانك، علشان 5 دقائق أو 10 دقائق تشبع فيها شهوتك. الشرط الثالث أن لا تكون في عدتها، مزواج المتعة في عدة فهو موشكل، تزوجت متعة فدخل بها تعتد بحيضتين بعد زواج المتعة، زين، شهاد المتعة له عدة مثل ما الزواج الدائم إذا طلقت المرأة لها عدة، زواج المتعة إذا انتهت المدة أو وهبها المدة وكانت وقد دخل بها فعليها أن تعتد، ما يصير أنت تعقد عليها عقد متعة وهي في عدة من عقد سابق على ذلك. هذا أمر أيضا لابد أن تلاحظه، لابد أن تلاحظ أيضا من الأمور أنها امرأة سليمة من الأمراض، سليمة من الآفات، لا تورط نفسك في أمراض قد تنقل لك أمراض جلدية مزمنة، وانت تنقل هذه الأمراض الجلدية لمن؟ لزوجتك المسكينة هذه، لأنك تنتقل من امرأة إلى زوجتك وتنقل هالأمراض الجلدية المزمنة منها إليك ومنك إلى زوجتك ولربما إلى أولادك ولربما إلى الجنين الذي يعيش في بطن زوجتك، فتنقل أمراض من حيث لا تشعر، أو تتحمل أمراض وأوبئة خطيرة. لابد من مراعاة هذه الأمور يا إخوان، ومعنى الباب مفتوح على مصراعه يعني خلاص لا. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، نتحدث عن حقوق الزوج والزوجة. نتكلم أولا عن حقوق الزوجة. الحق الأول للزوجة النفقة، بأن يوفر لها ملبسها، مسكنها، غذاءها، شرابها، بما يليق مع مقامها الاجتماعي، بما يليق مع موقعها الاجتماعي، لا على نحو الإسراف أو التبذير كما يحصل في بعض المجتمعات. والله الزوج جيبه مفتوح كل يومين، شق السيارة واحد السوق، وين الموديلات الجديدة، وين الموضات الجديدة، وين أحسن الموضات، وين أحسن الزينة، وين أحسن الهيئة، من دون مراعاة للوضع الاقتصادي للزوج. هذا إسراف، والإسراف محرم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أو ربما يصير تبذير، تبذير غير الإسراف، مصطلح التبذير غير مصطلح الإسراف. الإسراف يعني الزيادة عن الحاجة، التبذير يعني وضع المال في غير موضعه. يعني انت الان مثلا شلت تحتاج زوجتك في السنة، كم فستان تحتاج، كم مثلا بدلة في السنة تحتاج زوجتك، 20 تشتري 40، هذا إسراف جامع الحاجة. التبذير وضع المال في غير موضعه، انت تشتري لها حجاب، تشتري لها لباس، مو تشتري لها مثلا افترض شريط غناء، او تشتري لها مثلا اشياء محرمة، هذا يسمى تبذير، يعني وضعت المال في غير موضعه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان للانسان خذولا. زين، نجي الان الى الحق الثاني للزوجة. الحق الثاني للزوجة وقايتها من الانحراف، قوا انفسكم واهليكم، ترى انت مسؤول عن حجابها، تقول والله انا ما بشغل فيها، هي تتحجب ما تتحجب كيف، انت مسؤول شرعا يوم القيامة، انت مسؤول عن حجاب زوجتك. اذا رأيت منها تقصير، تخرج بعض شعرها او تخرج بعض ذراعيها او تخرج بعض ساقيها او تتمقيد او تتزين للرجال الاجانب، يجب عليك شرعا وعظها وردعها ونهيها بقوة وبحزم حتى تلتزم بالحجاب الشرعي. قوا انفسكم، والا انت المسؤول يوم القيامة كما هي معذبة، انت تحاسب وتسأل. قوا انفسكم واهليكم نارا. اما تقول الله انا مش اسوي عاد، خاف تزعل، اذا زعلت يوعى بس يرجعها كما كان، لا تزعل، ما تزعل، ما في امام الله يوم القيامة، هذا اعذار واهيه لابد أن تراك زوجتك حازما من أول يوم، من أول يوم تقيم العلاقة معها تراك حازما في القضايا الشرعية، لا تتنازل عنها ولا تتهاون بها. والزوجة إذا رأت زوجها حازما في القضايا الشرعية احترمته أكثر وأجلته أكثر، مو أنها تزعل عليه، التفت لهذه الأمور. الحق الثالث للزوجة مداراتها. الإمام علي عليه السلام يقول: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. لتعتبر الزوجة كأن واحد ملاكم وياك، وانت وياك في حلبة المصارعة، كل يوم عراك، كل يوم مصيبة، وكل لا لا يا أخي، المرأة ريحانة وليست قهرمانة. عليك أن تراه المرأة شنو؟ مجموعة عواطف، مجموعة مشاعر، نهر من العواطف والمشاعر، حساسة، تلاحظ أنوثتها، تلاحظ عواطفها، تلاحظ مشاعرها، عليك أن تداريها كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فدارها على كل حال، فدارها على كل حال. ربما تنطق عليك بكلمة نابية، كن حالة انفعال، تنطق عليك كلمة نابية تخدش في رجولتك، ربما تسيء لك في بعض التصرفات، ربما ترفع صوتها عليك، ربما تقصر في بعض الأمور، عليك أن تداريها وتتعاطف وتسامحها حفظا لميثاق الزوجية. خيركم، ورد عن الرسول محمد خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الحق الرابع التجمل للمرأة. كثير منا مع الأسف، مع الأسف يلتقي مع زوجته عكس رفس، احنا نقول يصير لا بد من التجمل للزوجة، لا بد من التزين لها، كما أن الزوجة عليها أن تتزين لزوجها وأن تتهيأ له، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: جهاد المرأة حسن التبعل. على الزوج أيضا أن يتجمل لزوجته وأن يتهيأ لها. دخل أحد الأصحاب على الإمام الباقر عليه السلام فوجده يلبس قطيفة حمراء وهو متزين متجمل، قال: سيدي ماذا أراك؟ قال: إن التهيئة للمرأة تزيد من عفتها. إذا أردت أن تحافظ على عفافها وأن لا تنصرف إلى رجل آخر عليك أن تتزين لها، تتنظف، تتطيب، تتجمل لها كما تحب، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أيسرك أن تراها كما تراك؟ ترضى أنت تشوفها خربطة؟ لو لا دائما تريدها متزينة متجملة متطيبة، أيسرك أن تراها كما تراك؟ قال: لا. قال: إذا تهيأ لها. نأتي الآن إلى حقوق الزوج باختصار وأختم المجلس حتى لا نطيل. الحق الأول للزوج على الزوجة إطاعته وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه، ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته، يعني لا تخرج إلا بإذنه، فإن هي خرجت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى ترجع إلى البيت. مو طول الوقت المفتاح السيارة بيدها ولين ما تريد تروح تروح، لا، لابد شرعا من استئذان الزوج في الخروج من المنزل، زين؟ إلا أمور متعارف عليها تقطع بأن زوجها راضا لذلك، مسألة أخرى، وإلا لابد من استئذان زوجها، زين؟ هذا الحق الأول. الحق الثاني للزوج مراعاته ومداراته، كما نوصي المرأة كما نوصي الرجل بمداراة المرأة نوصي المرأة بمداراة الرجل. يعني ليس من اللازم، كثير من أخواتنا مع الأسف تريد الزوج طول الوقت هو اللي يعطف عليها، هو اللي يهن عليها، هو اللي يرتب لها الأمور، هو هو هو هو هو هو، وليست مستعدة أن تبذل شيء شيء من العناية به، شيء من الرفق به، شيء من الاهتمام بشخصيته. هذا شيء لا يصير، شرعا لا يجوز. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تطيعه إذا أمرها وتسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. تستقبل زوجها بأحسن استقبال. الزوج يرجع من العمل متعب منهك، تريد امرأة تخفف عنه العناء، تخفف عنه الأتعاب، تخفف عنه الآلام النفسية بكلماتها، برفقها، بحنانها، بعطفها، بسؤالها، باستفهامها. هذا من يرجع من العمل وين الأغراض وما جنت وهذا الجدول وهذه القائمة وليش ما سويت كذا وليش ما فعلت كذا، أين الحنان وأين العطف وأين مداراة الزوج؟ مداراة الزوج أمر ضروري شرعا. جهاد المرأة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله جهاد المرأة حسن التفاعل، هذا من حسن التفاعل. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إذا رأت زوجها يقصر في الصلاة أو يقصر في الأمور الشرعية، يسمع أغاني، ينظر إلى أفلام خلاعية، عندما يقول منها هنا وها هنا، على الزوج أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونحن يا إخوان إذا ركزنا على ميثاق الأسرة اغتفرنا العيوب الهامشية. ترى ما في أسرة ما فيها عيوب، وما في زوجة ما فيها عيوب، وما في زوج ما في عيوب، وما في أسرة ما فيها مشاكل، وما في أسرة ما فيها خلافات. جميع الأسر تعيش خلافات، تعيش عيوب، تعيش نقائص، تعيش مشاكل. لا يظن الإنسان أنه هو وحده وهو أسرته يعيش مشاكل ويعيش خلافات، لا، أغلب الأسر هكذا إلا ما شد ونظر. لكن الإيمان بأهمية الأسرة يغض النظر عن هذه الخلافات التافهة. الآن نشوف مسألة الطلاق أصبحت مسألة مثيرة في مجتمعاتنا. يعني الآن اليوم في الجريدة، واحد من الأخوان جاب لي الجريدة اليوم، قرأت في الجريدة أن الإمارات أعلى الدول في نسبة الطلاق، عندما تصل إلى 80%. إيش دعوة؟ عام 1998 في الإمارات 4749 حالة طلاق. عام 2000 ما أنفق على المطلقات 80 مليون درهم. إيش دعوة الأعداد الهائلة؟ ورد عنه صلى الله عليه وآله أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن الطلاق ليهتز منه العرش. الطلاق حالات ضرورية، أقصى الحالات، إذا ما يمكن العلاج أبدا تصل النوبة إلى الطلاق، مو لأجل مشاكل تافهة خلافات ثانوية حنا نصير طلاق، لا، الزواج أسمى من ذلك، الأسرة أسمى من ذلك. تحدثنا عن الأسرة في النقطة الأولى. الإنسان على وجه الأرض أعد للخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. دور الإنسان هو دور هو دور تحقيق الخلافة على الأرض. تحقيق الخلافة يعني بناء حضارة، بناء كيان، بناء الحضارة يحتاج إلى عقول هادئة وعقول مستقرة. العقول الهادئة لا تكون إلا في أسر مستقرة. الأسر المستقرة تولد عقول مستقرة، والعقول المستقرة هي التي تبني الحضارة وتحقق الخلافة على الأرض. إذن الأسرة المستقرة هي التي تضم أبوين متعاونين متفاهمين يغضان النظر عن الخلافات الهامشية ويركزان على عظمة الأسرة وميثاق الأسرة. الزوجة تنازل عن أخطاء زوجته والزوجة تتنازل عن أخطاء زوجها في سبيل المحافظة على ميثاق الأسرة. مو لأجل خلافات هامشية احنا نضحي بهذه الأسرة، لأجل مشاكل تافهة نضحي بكيان الأسرة، لا. فابعثوا حكما، القرآن الكريم يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهل إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما. تستشير أخاها، تستشير أباها، يستشير أخاه، يستشير أباه، يستشير صديقه، يوسط بعض الوسائط لحل المشاكل لعلاج سوء التفاهم بحيث ترجع المياه إلى مجاريها. الأسرة كيان عظيم، ومن أهم الواجبات والحقوق للزوج على الزوجة أن تكون الزوجة قدوة في المنزل، قدوة لبناتها وأولادها، قدوة في عفافها، قدوة في التزامها، قدوة في ثباتها، قدوة في استقامتها. أن تعلم هذه الزوجة أبناءها على الفضائل، على المثل، على القيم. أن تقتدي هذه الزوجة بزينب العقيلة. شلون كونت أسرة زينب العقيلة؟ شلون أقامت أسرة عظيمة زينب العقيلة؟ وإذا بهذه المرأة البطلة، مو فقط هي ضحت بجسدها وبوقتها وبطاقتها في سبيل المبادئ، قدمت أولادها يوم كربلاء. زينب بذلت أولادها يوم كربلاء شهداء دون المبدأ ودون العقيدة ودون الحسين عليه السلام. نعم. وتجي انت تسمع من الخطباء احداث يوم عاشوراء، الاحداث الدامية، الاحداث المريعة، لما عزم القوم على ان يرحلوا بالنساء الى الكوفة وجاب النساء مروا بهم على اجساد القتلى. يا شيعة الحسين، جاءت حبيبة الحسين سكيبة ونجأت إلى الجسم الشريف، أمسكت بجسد والدها. يقول بعض الرواة أنها سمعت كلام من نحر الحسين، سمعت نحر الحسين يتكلم وهي جالسة عنده: شيعتي مهما شربتم. هذا الغريب اللي الآن هو على الثرى في مثل هذه الأيام، لم يغسل ولم يكفن ولم يشيع: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فانجبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. الله أكبر. هذه المرأة، هذه الفتاة تشبثت بوالدها، كلما أرادوا أن يبعدوها عن جسم الحسين هي تمسك به، حتى جاء لها زجر وصار يؤلمها بصوته إلى أن أبعدها عن جسم والدها، كأني بها تنادي: يا بويا، تنادي أباها الحسين، تنجب أباها الحسين: ها أنا من صغر سني يتيم أثار الأم الحب يا ناس خيمه خيمه يا يا يا يا وظلل على اولاد الحريمه ايه والله وظلل على اولاد يا يا يا لا يا يا يا الحريم جاءوا للنساء بالعصي بالسياط اصعدوهم على النياق واحدا بعد اخر ثم جاءوا للعقيلة زينب ولعبت السياط على مثنيها حتى صعدت على الناقة ومشت بها مرت على جسم اخيها الحسين نادت احجاب صوني في امان الله ودعتك الباري يا ابا عبد الله اخذ النساء وين الى الكوفة لما وصلوا بهن الى الكوفة يا شيعة الحسين خرجت النساء والاطفال منظر مخيف منظر رهيب رؤوس معلقة على الرماح والدماء تنزف على الرماح ونساء على النياق وعلي المقيد من تحت بطن الناقة وانين وحنين وبكاء ما هذا المنظر المؤلم اقبل النساء اهل الكوفة من اي الاسارة انتم قالت ام كلثوم نحن اسارة آل بيت رسول الله الله اكبر انتم آل بيت رسول الله انتم اسارى آل بيت رسول الله وقمنا النساء يبكين ويجمعن التمر والخبز ويعطون الاطفال تصور طفله ها طريق طويل وحراره الشمس والعطش امض كبدها والجوع اكل قلبها والسياط لعبت على متنيها شو يصير حال الطفله اذا تعطى تمره او قطعه من الخبز اخذ الاطفال الخبز والتمر متلهفين من شدة الجوع وحرارة الشمس قامت ام كلثوم بابي وامي اخذت التمر والخبز من ايدي الاطفال رمت به على اهل الكوفة قالت يا اهل الكوفة الصدقة علينا حرام ويالي تتصدق الوجب علينا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا وعطايا الخلق كلها يا يا يا كلها يا يا يا يا من دينا أما زينب العقيلة فلما رأت أهل الكوفة متجمهرين أمامها قالت بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الأخيار يا أهل الكوفة أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة وهل فيكم إلا الصلف النطف والعجب والكذب والشنف وملق الإناء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنه أو كفضة على ملحوده لقد سولت لكم أنفسكم أمرا ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون وتنتحبون أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغفل بعدها أبدا وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومدره حجتكم ومنار محجتكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أبردتم، وأي حرمة له انتهكتم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لها ابن أخيها زين العابدين عم زينب اسكتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، كأني بها التفتت يمينا وشمالا فلا ترى إخوتها معها، نادت بلسان الحال أنا بقيت محيرة واسكت بليدن بليدن، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، والله انا يضربوني من ابجي من ابجي، تدمع العين وتبقى عبرة صدري تكسر. هكذا زينب ومن قبل كانت. نقرأ الآية الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، نسألكم الدعاء المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب مضطر إذا دعاه، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. بعض المرضى المنظورين ادعو لهم هذه الليلة بالشفاء والصحة، اللهم اشفهم وعافهم يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين يا الله. دعاء لصاحب الأمر هذه الليلة ليلة الجمعة، أفضل الدعاء هو الدعاء له، كلكم بصوت واحد، اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم بحقه وبحق آبائه اقض حوائجنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، كفر سيئاتنا يا الله، تقبل توبتنا يا الله، وتوفنا مع الأبرار يا الله، وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.